ماذا؟ من ذا الذي يزرع أن يرد عليك؟ هو الذي حفظته هذا يا شيخ، حتى ما يتفعل وإلا ذا ما لا في مصر إذا ذكرت ذا هذا من إطلاق الشارع يلتي تدفع من ذا فقط فقط هو يضاهي المثل لا تعمل بذا ولو كان المصروف بالمثل هذا مذكر ولا مونش ولا جب أخذ هذا هو يضاهي المثل. يقال في المدح حبذا زيد حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقول الشاعر ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت ميت فلا حبذا هيا فلا حبذا هيا زعلان من المي كثير هذا واحد من فعل زعلان من المي هيا لا زميل زمن الله وحالك نعم هيا يلا نعم ألا حبذا ألا الهمزة ألا ألا استفتاحية حفظتها لا حبذا حبذا هذا فعل مدح ألا حبذا مدح على حبذا وش عرب فعل ماضي مبني على ايه؟ على الفتح حبذا وين الفاعل؟ الفاعل ذا ذا هذا الفاعل هذا مرفوع مرفوع اي نعم مرفوع مبني على ايه؟ مبني على السكون في محله حرف فاعل نعم حبذا ايه؟ اهل المدى الله هو المخصوص بالمدح لا وش عرب ومضاف والملا مضاف اليه وين الخبر؟ ها؟ وين الخبر؟ ما اخي انتبه انتبه عبد الله وين الخبر؟ الخبر ممكن الجملة تكون يا شيخ لا ممكن الجملة وين الجملة؟ الجملة حبذا لا وين الرابط؟ الرابط دروس طيب حبذا دروس طيب هو يا شيخ أهل يقول ايه؟ لا يا شيخ لا ما هذا تكون بناء؟ ما تكون بناء؟ لا غير هذا يعني لازم ان يكون دم ان يكون غير دم ايش السؤال يا شيخ؟ قلت له وين الرابط؟ اللي ربط بين ما بين هو ضمام مقدر بضمير ايش على ان اساس هو ضمير يكون؟ وين الضمير؟ هو يعني هو على ان اساس انه هو ضمير هذا ف... لا ده ايه؟ ده هو الضمير؟ لا ما هو يعني مقدر بدم بدل لا طيب اذا هذا يكون هذا له فاعلا الضمير المتكرر نعم الشيخ يا اخي نسيته نعم الشيخ الرب يحفظ لك ولباس التقوى ذلك هذا الذي يريد انت تكون عبادتك الاشاره نعم صحيح وهذا يحضر غير انه غير انه يا شيخ غير انه هذا حبذا ايش وليش اهل الملا غير انه ما المفعول يا شيخ غيره؟ مفعول؟ مفعول لما؟ حبة؟ هذا الفعل هذا الذي تبين على المسح والذب في مثال العربي لا يكون لها مفعول أهل الماء أهل ما في وين ما في حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي على تمييز الشيخ على تمييز شوف اوصف استثناء والتمييز روح استثناء موصوف لا صح استثناء موصوف غير انه ايش؟ انه ان حدثت في درس وها اسمه انه شيء على بصر ان حدثت في درس طيب ولكن ليش فتحت؟ فتحت؟ انها عنده الا ما يفتح بالاخر مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مث ضمير ليش؟ ضمير الضمائر. ضمير الشأن. غير أنه هذا ما له مرجع إلا الشأن والأمر. غير نعم نحن نعرف هذا. غير أن وين الجملة؟ أنت جاي ذكرت. إذا ذكرت الجملة. ميم ميم ما يتباعد. لا طيب. أنا حتى ذا رابطة لجواب السر. ذا رابطة لجواب السر. إذا ذكرت ميت فلا حد له. يا شيخ بالنسبة لل بالنسبة لهذا الذكر الضمير هنا شاذ ليس كذلك؟ لا لأن أن مزارك مشددة. لأن أن مشددة. يا أخي بل وكان مشددة. وإن تخفف أن فاسمها استكن. وإن تخفف أن فاسمها استكن ابن يا أخي أنه ما هو النهر؟ النهر. وأنت ولد مقام عبد الله. غير أنه هذا يرد عليك كيف أنت يعني لا يكون ضمير الشان إلا أبدا يكون ضمير الشان إنه من ياتر من ياتر ربه مجيبا يأتي بعد أن ويأتي بعد إن أقصد ظننت أن ضمير الشان لا يختفي أنت ما زلت ضمير الشان لما درسته في الكتاب ما زلت ضمير الشان ولا ضمير الشان ما يكون إلا إذا خففت أن يا شيخ بس هذا الذي ظننته أنه ما يكون ضمير الشان إلا إذا خففت أن أبدا إنه من لا تربه مجرد ليس على الله سلمت يا شيخ ابن مالك نظمه مطافي ومضمه يظنيه ومتفكر من جملة يخالف الضمائر لا يكون إلا ضمير الغيبة لفظ الغيبة لا يكون إلا مفرد لا يكون ضمير الخطا ولا ضمير المتكلم ويفسر بالجمله بخلاف غيره من الضمائر انتبهوا هذا قال بالكافيه ان غير لا تفيد التعريف الا اذا كانت بين الضمتين فلا حمد لله ذا رابطه يا شيخ ذا رابطه لجواب السر لا ذا لا نافي حتى فعل الماضي وذا فاعل وهي مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر هي فلا حمد هي لا حمد هي هي مبتدا موخر والجملة من حبدها والجملة هذه يشتو فيه جواب السر لا يشتو فيه ايش يشتو فيه الذم هذا بدليل لا حبدا هي لا حبدا هي هذا ما يعرف الا من درس القرآن العربية لا حبدا هي الثالث هذا ما يعرف ما يعرف ولا إلا الذي إلا الذي ليس جلس القواعد العربية وجلس الأصول والبلاغة نعم واختلف في إعرابها قام أبو علي الفارسي البغداديات ابن برهان ابن خروف خروف هذا ابن خروف وزعم أنه مذهب سيبوي أن من نقل عنه غيره قد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض شوف هذا وذا فاعله نعم كلامهم صحيح إذا كلهم لا هو الذي نمشي عليه أيوه كلهم هذا كلام الروف هذا كلام أبي علي الفارسي ابن خروف الذي زعم هذا كلام كلامهم صحيح الثاني اللي ما فيها صحيح لذلك أخذ إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدا والجملة قبله خبرا وجوز أن يكون خبرا لمبتدا محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المبرد في المقتطف المبرد هذا هو الذي كان الله يتبيع عليك الدعوة وذهب المبرد في المقتطف وابن السراج في الأصول ابن السراج في الأصول وابن هشام اللقمي واختار ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص هذا لا فائدة والمخصوص مبتدأ مؤخر ركبت حبة مع ذا وجعلت اسما واحدا وذهب قوم منهم لدرستوي إلى أن حبة ذا فعل ماض ليش قال جعلت اسما واحدا اسما واحدا يقول كان حبة وذا كله يعني جعلها نعم دروس الصبايا. اسم اي انواع الاسماء؟ اي انواع الاسماء يعني؟ دروس الصبايا. وذهب قوم منهم لدروس دويس الى ان حبذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا وهذا اضعف المذاهب على الاطلاق. وولد المخصوصة ان كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. اول المخصوص اوقع المخصوص بالملح او المخصوص بالدم بعد ذا مثل عبد ذا ابو بكر عبد جنة واغترامه. اي اوقع المخصوص بالمدح او الذم بعد ذا على اي حال إن كان من الافراد او التذكير. ولا مونس ولا مذكر ولا ذكر. من الافراد والتذكير والتانيث والتثنية والجمع لا تغير ذا لتغير فهو يضاهي المثل. ولا تغير ذا فهو يضاهي المثل. ولا تغير ذا لتغير المخصوص. المثل لا يتغير. ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الافراد والتذكير وذلك لانها اشبهت المثل. والمثل هل يجوز تقديم المخصوص على عبده كما في الاعراب؟ وذلك لانها اشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول. خليل اقول لك خليل هذا سؤال مهم يا شيخ. مقدم يا شيخ مقدم ولا ما يقدم المخصوص؟ العلم حبذا المقتنى والمقتنى. العلم نعم المقتنى والمقتنى. الصيف ضيع نعم المقتنى فكما تقول. الصيف ضيع اللبن. اوقع المخصوص ولو كان في قول بذلك. ابن مالك قال اوقع هذا بعد ذا. نعم ولا يقدم. فكما تقول في قول هذا في القول هذا لا يقطع. وما رأيناها في القول العربي. باللغة العربية. أنتم تنظرون إلى أحوال ضعيفة هذا القول وتذكرون. وهذا القول واضح. لأن ابن مالك قال وأول ذلك أي أفكار داخل. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره. تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيداني والهنداني والزيدون والهندان. ما تقول حبذان الزيدان ولا حبا هؤلاء الزيدون ولا ايه ما يفعل. وهذه الكلمة هذا هي التي تعملها العرب يعني تأتي الملح والدم بعد المعنوية لا بس من الصوت والإنسان. فليس لنا أن نغيرها. الذي تلميذ من الدراسة الإسلامية الماجستير ولا في الدكتور اللي كتب في رسالته حبا هؤلاء الزيدون يشطب عليه ولا حبا فيه يشطب عليه. ما فهمت ولا يا عمري؟ عمري ما فهمت. طيب يا رب حبا غير ذا. فلا تخرج ذا عن الافراد والتذكير ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون وحب أولئك الزيدون أو الهندان. الشيخ أنا الشاهد هنا الصيف ضيعت اللبن. الشاهد هذا لا يتغير. هذا أنه لا يتغير. إذا قلت ضربت المثل لهذا للغامي لهذا تقول له الطيف ضيعت ما تقول ضيعته. ما تقول ضيعته هذا الشاهد يعني ضيعته. لا أقول ضيعته ضيعته ما ضيعتم إنما يبقى هذا واحد من العرب ضرب المرأة هذا يخاطب المرأة تقول له ضيعت اللبن الطيف ضيعت اللبن. فليس لك انت تغير هذا. اذا تركت المثل هذا بهذا ولا للجماعة ما تقول ضيعتم ولا ضيعتوما، وكذلك اذا هذا لا تتغير هذا معنى خلينا مثل يقال كما وما سوى ذا ارفع بحبة او فجر بالباء ودون ذا انضمام. هذا هذا حبة هذا ما سوى ذا هذا ارفع بحبة او جر او جره بالباء فقد حبة بالزي ان تقول حبة بالزي. يعني جاءت القاعدة الاولى الثلاثي ارفعوا ذا أمسك. يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحبة نحو حبة زيد، والجر بباء زائدة نحو حبة بزيد، وأصل حبة وانضمام الحال حبة بزيد وانضمام الكعب. إذا لم تكن حبة هذا أما هذا بزيد الضم هو الكفر، وأصله حبوبة حبوبة لأن الله حبوبة. ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة حبة مستتر هنا يا شيخ صار حبة تعال يكون مستتر لا لا حبة في الزيب من الزيب هذا داعا أين المخصوص المخصوص ما ذكر كل الإنسان. ثم إذا وقع بعد حبة ذا وجب الفتح وجب فتح الحاء فتقول حبة ذا، وإن وقع بعدها غير ذا ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد. وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل وحب بها مقتولة. الخمر هاي من الخمريات تقول هو يمدح الخبيث هذا الذي يذبه القرآن. هذا يا شيخ القرآن يا القرآن هذا التغلبي الأخطر يا شيخ هذا الأخطر ليس أبو نواس أنت أفعل التغلبي أفعل التفصيل. أنا أسمعه نحن الآن ندخل في الباب مهم أي نعم وأنا لم أأتي بالكتاب نأتي متأخر الأسبوع الجاي أخذ مقدمة بس أخذ مقدمة صوم مصور منه للتعجب على للتفضيل على للتفضيل وبلد غبي وما به إذا تعجب بمانع بمانع بمانع بمانع وأفعل التفضيل صنو أبدا تفضيرا حول الضمب من أنجبه مقدمة بس يا شيخ بكرة بكرة الاثنين يا شيخ أبو كثير أفعل التفضيل أحكامه بعد الوجه هذا طب مختلط فيه سبعة فروق التي تختلط فيه على التعدد لا تطاغ مباشرة إلا مما يطاغ به على التعدد. يعني التعجب لا يطاغ مباشرة عند العرب إلا الفعل الذي استكمل إيش؟ شروط سبعة. فإذا فقيل شرط من هذه الشروط لا يطاغ فيه مباشرة بل يطاغ فيه يعني بواسطة أشد حيثا كما تقدم. وكذلك أفعل التقدير إذا قال لك واحد استخدم أفعل التخدير من حامية أو تابيدة أو دحاجة تأتي بفعل أشد تقول زيد أشد دحرجة من عمي أبدا إلا أن يعني المصدر هذا لا ينصب بعد فعل التفضيل إلا عن التفضيل. وأما بعد فعل التعجب ينصب إذا كان معرفة على التشبيه المفعول أو ينصب على التمييز الكامل وكذا يهودي هذا. نعم على التشبيه ينصب الشيخ؟ أه؟ على التشبيه؟ على التشبيه بالمصر. لأن هذا ينتفع. ينتفع. بأفعل التفضيل معرفة هناك كراء يكون حكمه تمييز. واضح؟ إي نعم. هذا معنى قبل بالمياه قبل بالماني. فوق مما فوق. منهم التعجب افعل للتفضيل باب المسؤول امنع ما منعه وما به الى تعجب الخوفي لمانع الذي يوصل به الى التعجب لمانع فهو اشد او اشد به الى التفضيل تلبه الى افعل التفضيل وهو اشد او اكثر او اعظم او غير ذلك. ابا فعلا الامر منه السكوت. لا امكن هذا أعرف. ما اعرف انا. هذا المسؤول. ابا؟ يبنى الان قال لك يبنى. يعني كيف ائبى؟ ائبى. ما بل المسؤول اعرفه. لا تنظروا في الكتاب هذا لانه يعرف. يا رابل صرف. هاي باب المسؤول وزنها. ماذا على حد خط العزم. مين حد العزم؟ أبا أصل الماضي. أه؟ أصل الماضي أبا. أنت لا تروح لأمر ما أخرج من المضارع المجنون. من يأبى طيب؟ أه؟ أصل لا المجنون. لم يأبى. لم تأبى. أي حد حصل المضارع وحد فلان. أه؟ يبا يبا تأتي بهم بس البخار قبل هنا نشهد هنا قبل يجري هذا يعني هم بس البخار لا ينتقل ليس في الدول لأن في الدول بلو طبقه حرف واحد تطلب لهم ما تقول وعيطل يعني ساكل بالبخار هم بالبائل لا يخبر إلا يدبت منه آخر أنت أنا آدم وزن إيش؟ إيبا وزن العراب ولا؟ إيبا إيبا أصله إيبا على وزن إيش؟ لا لا إيه؟ ليش؟ إيبا على وزن إيش؟ إيبا ليش؟ لا حول ولا قوة الا بالله الوصل ولا لا في فيها همزتين فيها همزتان الهمزة الثانية وجدت لا لأن إذا جاءت همزة ثانية كان الثانية تأتي في إما وهم مكسورة لا أبدهم لا يعني مدد ولذلك وجهه يفعى يفعى نعم هذا يجوز الدالة يعني يجوز الدالة يعني وعزيز يجوز ابن مالك ومدد الدالة الثانية الهمزة اسمك روح وزنه ايش؟ حد يا الذي يبقى حد يا الذي يبقى يفعى يفعى حد يا الذي موصول سماعي ولا قياسي؟ الذي عنده يا اخي هذا لغة لغة ابو في القافية فيها الذي فيها لغة ستة او خمسة كالذي والذي نظمه ابن مالك في القافية انتبه يعني لا الاخوان يدوس القافيه او ان يسلمون يدوس القافيه او ان يسلمون اذن فيها ما تكفيك ولا من عقيد ابن هشام ما يكفي يا شيخ اذا كان لا يكفي ابن هشام درسنا غيره الذي يكفي يا شيخ ابن هشام ما فيه هذا ضمير السقي ما درسنا الذي يكفي يا شيخ نريد ندرس الذي يكفي القافيه او يسلمون يدوس لكن الكافية والإثمور إذا سرعتوا في تدريسكم فيها نحن نريد أن نحفظ لكن طيب يلا درسنا بها شيء القادم يلغى ابن عقيل العام القادم إن شاء الله شيء العام القادم بالهذا العام القادم نلغي الألفية يا شيخ ونلغي ابن مالك وابن هشام العام القادم ندرس يسرون على ابن على المساري لا يبقى إلا ثلاثة أو أربعة لا يتمع في هذا هم يقتنعون عشان اختبارات يا شيخ اخرى ايضا اختبار على القبول كانوا بدرسونا يا شيخ يا شيخ العام القادم نبدا فقط بالاكاديميه بالكافيه بس يا شيخ ما ندرس غيرها يقال من الافعال التي يجوز التعجب منها للدلاله على التفضيل وصف على وزن افعل فتقول زيد افضل من عمرو واكرم من خالد كما تقول ما افضل زيدا وما اكرم خالدا وامتنع بناء فعل التعجب منه وامتنع بناء افعل التفضيل منه ومن امتنع بناء التعجب منه امتنع بناء هذا معنى قبل جلوان باب القصور باب القصور امنع الذي بناءه وقف ضيع ام ساكت ومن امتنع بناء لا لا انا هذا خلص يا شيخ ومن امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء افعل التفضيل منه هنا افعل التفضيل فلا شكرا لتحرجت يا ردنا منه أفعل التفضيل هو زيدون زيدون أشد زحرجة من عمل أشد أو أكثر زحرجة من عمل أعظم أو أعظم زحرجة من عمل والمصدر أنا فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف يدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كان يعمل يجوز هذا اي انتبه الكبر نعم نعم ولكن ليش الفعل الذي استكمل الحروف يجوز ان يطاغى منه هذا كيف بالبدء هو يجوز ان يؤتى به يعني بواسطه الاسد بخلاف الفعل الذي فقد شرطا من الشروط السبعه لا يطاغ منه هذا الوصف افعل الا اذا استقبل الصوت كيف ان تعجب طيب بمدحه مثلا نعمه مثلا لازم واسطه بمدحه ابغى امدح واحد شخص انا عندي مثلا اقول انا عندي عندي هي رجلا مثلا يا اخي نعمه ما يصغ منها ما يصغ ابدا بلا ما ليس له لا ولا بواسطه ولا بغير واسطه نعم حتى يوصل ولا يصغ الفعل هذا انه ليس كما ابتدا يعني ما بدون لا واسطه ولا بدون واسطه ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس هيا قبل ولا من فعل غير متصرف نعمة وبئس ولا من فعل ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كما توكلية ولا من فعل ناقص فكان واخواتها ولا فعل النواقص ناقص لا يطاغ منها فعل التعجب ولا يطاغ منها فعل التخفيف ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشد منه قولهم هو أخصر من كذا هو أخصر من كذا من مختصر هذا فعل مبني وفعل هذا زايد على ثلاثة أحرف وهذا فيها سجود هذا فبنوا أفعل التفصيل من اختصر وهو زايد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفصيل شذوذا من فعل الوصف من فعلنا الوصف منه على أفعل وهو تبيد وما به لا تعجب يا أخي وما به لا تعجب وصل بمانع به إلى التفضيل صل تقدم أخرى بسرعة تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب